قال المؤلف: وشرط ذا الإعراب. أولا بارك الله فيكم، فهمنا الآن أن ذو يشترط الشرط الخاص بها شرط واحد، أن تكون بمعنى صاحب، وفو شرط واحد عدم اقترانها بالميم، أب وأخ وحم فيها ثلاث لغات: الإتمام والقصر والنقص، صح؟ أفصحها الإتمام ثم القصر ثم النقص إلا فيها، فالأفصح فيها هن النقص، الأفصح فيها النقص، ويلي ذلك الإتمام ثم القصر. طيب، يقول المؤلف رحمه الله: هل يمكن أن نفهم هذا الكلام من المؤلف؟ نعم يمكن. فجر البياء وجر البياء ما من أسماء صف من ذاك ذو من صحبة أبانا، والفم حيث الميم منه بانا، هذا الشرط الخاص. أب أخ حم كذاك، أي يجر بالياء وينصب بالألف ويرفع بالواو، وهن أيضا يرفع بالواو وينصب ويجر وينصب بالألف ويجر بالياء، والنقص في هذا الأخير وهو هن أحسن، أحسن من الإتمام. وفي أب وتاليه يندر، ما الذي يندر؟ النقص، وقصرها من نقصهن أشهر، قصر هذه الثلاثة من النقص أشهر من نقصهن. ثم قال: وشرط ذا الإعراب أن يضاف. شرط ذا اسم إشارة يعود إلى الإعراب المذكور، وهو الرفع بالواو والنصب بالألف والجر بالياء، شرطه أن يضافنا لا للياء، فإن لم يضافنا أعربنا بالحركات الظاهرة. قال الله تعالى: إن له أبا شيخا كبيرا، أبا نصبها بإيش؟ بالفتحة. وتقول: هذا أب كريم، أب ترفع بإيش؟ بالضمة. وتقول: مررت بأب رحيم، تنصب بالكسرة، تجر بالكسرة. إذن إذا لم يضفن وجب إعرابهن بالحركات الظاهرة، رفعا بالضم في حال الضم، ضما في حال الرفع، ونصب وفتحا في حال النصب، وكسرا في حال الجر. طيب، إذا أضفنا للياء فيعربنا أيضا بحركات، لكنها حركات مقدرة على ما قبل الياء، فتقول: هذا أبي، ورأيت أبي، ومررت بأبي. هذا أبي، هذا اسم إشارة مبتدأ، وأبي خبر مبتدأ مرفوع بضمة مقدرة على ما قبل ياء المتكلم، منع من ظهورها اشتغال المحل بحركة المناسبة. وتقول: أكرمت أبي، أبي مفعول به منصوب بفتحة مقدرة على ما قبل ياء المتكلم، منع من ظهورها اشتغال المحل بحركة المناسبة. وتقول: نظرت إلى أبي، فتقول: أبي اسم مجرور بإلاء، وعن جره كسرة مقدرة على ما قبل ياء المتكلم، منع من ظهورها اشتغال المحل بحركة المناسبة. فإذا قال قائل: أبي مكسورة، قلنا: هذا الكسر ليس للإعراب، ولكنه لمناسبة الياء. إذن فهذه الأسماء إن لم تضف أعربت بحركات مقدرة،

قصر. اي طيب اي المضاف عندنا اخو مضاف الى اب واب مضاف الى الكاف. لا اخو قصر ليس جزء من المضاف اليه وليس مقتضي لكن إيه لأ؟ لكن الآن أبيك عندنا مضاف ومضاف إليه، مضاف أول إلى أب أخ وأب مضاف إلى الكاف، فهو هل هو من أب المضاف أو من أخ المضاف؟ أخ بحال من المضاف وهو أخ. يقول هو أخو صرح خلاص. لكن على كل حال نرى أنه يجوز الوجهان حتى الأب يكون ذا اعتلال. يا جماعة لا نقف على هذا هذا بسيط يعني. المعنى هذا الخضري الشيخ ابن عطيه.